فجأة سمعت صوت رفرفة أجنحة قوية فوقها. هبطت بومة حكيمة وجلست على الغصن القريب. كانت البومة ترتدي نظارات صغيرة وتبدو ذكية. نظرت البومة إلى لولو وسألتها بلطف كبير: ماذا تفعل قطة صغيرة مثلك في هذا الوقت؟ حكت لولو للبومة عن رحلتها للبحث عن النجمة.